إن أنت تبقي مأساتي، لا أو تبقي جرح في حياتي، لا إن أنت تبقي مأساتي، لا أو تبقي جرح في حياتي، لا عدى اللي عدى وأنا في النهار قلبي بقلب غيرك أحب. كم يوم وحيعدوا بعد التعب هرتاح.